ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات مشكلات الطفولة تحليل وحلول. احنا كنا في منطقة مهمة الحقيقة بنتحدث فيها عن أصول في التحليل والحلول. هذه الأصول ربما نعتبرها أصول عاصمة وقواعد حاكمة، تستصحب في رحلتنا مع مشكلات الطفولة، وهي في حد ذاتها ممكن بتكون أحيانا حلول لكثير من المشكلات. لأن الحقيقة مش دايما المشاكل في المشكلة، المشاكل أحيانا بتبقى في طريقة التناول أو المعالجة للمشكلة. فحل هذا اللون من المشكلات اللي هو في التعامل مع المشكلات دايما بنعتبره حل الحلول. كتير مثلا كنت بقول أحيانا على بعض المشاكل، أقول إيه أكبر مشكلة؟ اعتقاد أنها مشكلة. أكبر مشكلة اعتقاد أنها مشكلة. ممكن مثلا ظاهرة طبيعية زي ما اتكلمنا في التهويل والتهوين مثلا، وكلمنا في غيرها، فكنت بقول من أكبر المشاكل أن أعتبر أنها مشكلة. فهذه الأصول في الحقيقة في أوقات ممكن تبقى نهاية المسألة. طيب النهاردة نتكلم عن أصل مهم الحقيقة، وهو ممكن يعني تلخيصا نقول الاعتراف والاقتراف، أو بصورة أخرى ممكن نقول التبرير والتطهير. إيه اللي أقصده بالاعتراف والاقتراف؟ وإيه اللي أقصده بالتبرير والتطهير؟ في أوقات كتير لما نحل المشكلة ونحاول نمارس الغوص في أعماق النفس، ممكن نكتشف إن المشكلة قد تكون في الوالد، في الوالدة، قد تكون في المعلم، في المعلمة، قد تكون مثلا المشكلة بتاعت الطفل ده في مثلا والدك ووالدتك اللي هم مهتمين بيه بزيادة أو بيدللوه بزيادة أو مخلطته الكتيرة اليوم، قد تكون في والدك ووالدتك، قد تكون في إعمامه وأخواله، قد تكون في حاجة من هذا القبيل. وإحنا للأسف الشديد كتير بنبقى بنحاول نهرب من الاعتراف بالمشكلة، بنحاول نهرب من الاعتراف إن دي أصلا مشكلة، ونحاول نشوف إن لا ممكن تكون المشكلة حاجة تانية، سبب تاني، قصة تانية. فدي صورة وده مظهر، هذا الهروب من الاعتراف بإن إحنا ممكن نكون سبب أو حد يخصنا ممكن يكون سبب. يعني يمكن أنا كنت بقول مثلا من أكتر الحاجات الموجعة الفترة اللي فاتت بنشرح للمعلمات عندنا في أكاديمية بهجة وأكاديمية المتدبر الصغير حاجة سميناها مهرجان العفة، يعني محاولة لتناول قضية يعني الشذوذ وغيرها من الأشياء اللي تخص هذا الباب. يعني فكنت بقول مثلا إن المشكلات الكبيرة جدا اللي بتهدد الأطفال في هذا الباب إنه يكون اللي تحرش بيهم واللي بيمارس معهم هذا الفعل الإجرامي يكون مثلا من أقاربهم من ناحية الوالدة أو من أقاربهم من ناحية الوالد. فالوالدة ممكن ما تصدقش ابنها أو ما تصدقش بنتها، وممكن لو كانت متأكدة تبقى مش عايزة تقول ولا عايزة تاخد أكشن علشان خاطر إن هو يتحسب عليها، وعشان خاطر إن ممكن زوجها وأهل زوجها يعني ده ينقص منها هي، فتبقى الضحية ابنها أو بنتها. وكذلك الأمر ممكن يحصل مع الأب، يبقى الضحية هو عارف إن مثلا ربما عمه ده أو الناس من طرف عمه أو من ناحيته مقدرش يتكلم. فالشاهد هنا يعني قضية الاعتراف والاقتراف، قضية إن إحنا في أوقات مش حابين نعترف إن إحنا سبب المشكلة، أو نعترف إن المشكلة من جاية من ناحيتنا إحنا أو من طرف يخصنا. أحيانا يبقى صديق للأب، صديق للأم، صديق للأسرة أو العائلة، أحيانا يبقى قريب وجار. الشاهد اللي أقصده إحنا بنحاول نهرب من هذا الاعتراف اكتر منه بقى الهروب من ان احنا نفسنا نكون السبب، اللي هو دايما بيقول عليه منطق، مش وانا ابرئ نفسي، منطق وابرئ نفسي. يعني مثلا ما بننتبهش لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في النقطه اللي فاتت في الحم والموت، دايما الاذى الاصعب بيجي من الاقرب. ليه؟ لانه دايما هو محل امان، احنا بنامنه جدا. مش معنى كده ان الانسان هيقطع علاقاته بالناس ويقعد يشك فيهم، بس على الاقل يبقى متيقظ ومصحصح. ودايما كنت بقول مع احترامي، انت كأم اخوك اللي انت عارفه ان هو بيعاكس بناته، بيتحرش بناته، بيتفرج على افلام اباحيه، ومش عارف لسانه طويل، معلش برضو انت تبقي يعني تأمني 100% على بنتك ليه او على بناتك ليه؟ انت اخوك اللي انت عارف ان هو بيصليش، وانسان سلوكياته مش كويسه، وانسان مش عارف ماله، وليل ونهار على النت على الحاجات الاباحيه، انت ببساطه تأمنه على بنتك ليه؟ انت لازم تبقى حذر. مش معنى كده ما هنتعاملش وما هنسلمش وما نعملش وما نوديش، بس لازم نبقى منتبهين. فمثلا ما ناخدش بالنا من لقطه الايه؟ الحم والموت، ان دايما الاشكال الاصعب بيجي من الاقرب. ليه؟ لان هو دايما في دائره امان. دائره امان مننا، ودائره امان من المحيط الخارجي، ودائره امان حتى من اطفالنا. لدرجه ان يعني احنا ممكن نكذب الطفل وما نكذبوش هو. طيب ده نقطه. فيما يتعلق بنا احنا بقى، المنطق اللي بيقول عليه منطق ابرئ نفسي، كتير جدا منطق ابرئ نفسي، لا انا مش السبب، مش كذا، ماشي وان كنت بس برضه. حد هيقول لي يا دكتور انت في الحلقات دي عمال يعني تخبط فينا احنا وتهاجمنا احنا وعمال تكلمنا احنا، لان انا الحقيقه انا بكلم حضراتكم، انا بكلم الاب والام، بكلم المعالج والمعالجه، انا ما بكلمش الطفل دلوقتي. ربما ايوه لو اكلم الطفل بقول كلام تاني، اقول لا معلش حتى بابا لو اخطا وماما لو اخطات، بس هم احسنوا كتير وجزاهم الله خيرا وكتر خيرهم يعني. لكن انا بخاطب حضراتكم دلوقتي، احنا بنخاطب نفسنا، احنا بنتكلم مع بعض، انا ما بتكلمش الحقيقه دلوقتي مع الطفل. فأتمنى تفهم هذه المسألة، لأن برضو مرة جمعني لقاء كده بمجموعة فتيات يعني في سن كده اللي بيسموه سن المراهقة، فقعدت كلمتهم على ما يخصهم هم يعني، طب ليه ما بتكلمش الأب والأم؟ قلت لهم معلش أنا بكلمكم أنتوا دلوقتي. فالشاهد اللي أقصده منطق وأبرئ نفسي، محاولتنا المستميتة لأن إحنا نهرب من إحنا نعترف إن إحنا ممكن نكون سبب المشكلة. المشكلة إن هذه الاعترافات لما بتتأخر بتدمر، لما بتتأخر بتدمر. يعني ربنا سبحانه وبحمده في القرآن ذكر لنا اعتراف نفع أصحابه جدا، واعترافات ما نفعتش أصحابه. اعتراف نفع أصحابه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله. فدول سبحان الله كانوا أقرب لتوبة الله عليهم وأقرب لمعافاة الله لهم لما اعترفوا من بدري. وفي فصيل آخر يعني، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ده اعتراف ما نفعش أصحابه في حاجة، ما نفعش أصحابه حاجة، لأنه في الحقيقة كان اعترافا متأخرا، يعني كان اعترافا متأخرا. برضو قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أنتوا ليه دلوقتي بتقولوا هل إلى خروج من سبيل؟ ما كان في مليار سبيل دلوقتي تفكروا. فالحقيقة من أصعب الأشياء تأخير الاعتراف، تأخير الاعتراف. وتأخير الاعتراف بيكون بحاجة نتكلم عنها هي التبرير. ولذلك كنا نقول الاعتراف هو أول طريق التخلص من الاقتراف، الاعتراف هو أول طريق التخلص من الاقتراف. في أوقات إحنا بنبقى يعني ما يكفيش إن إحنا نعرف المشكلة، إحنا محتاجين معرفة، ومحتاجين وراء المعرفة اعتراف، اعتراف إن في مشكلة، ما نضحكش على نفسنا ولا نغش نفسنا. وده بيحصل بقى أحيانا إن مثلا ممكن يكون في مشكله موجوده عند الولد. يعني انا مش هقول بقى مش احنا نفسنا نكون السبب، لا، في اوقات بنقع في مرحله اللي هم بيسموها في السايكولوجي او في السايكاتري مرحله الانكار، ان احنا الدينايل، لا مش او الدينايل، لا انا احنا مش هني، ما فيش حاجه، ابني كويس ما فيهوش حاجه، بنتي كويسه ما فيهاش حاجه، لا ابنك مش كويس، بنتك مش كويس. بيجي مثلا شكوى من الولد ده مثلا في المدرسة أو في المؤسسة اللي هو بيتعلم فيها، الولد مثلا بيسرق، البنت مثلا بتعمل السلوك الفلاني، لا بنتي مظلومة مش عارف إيه، أنا ابني مش عارف ماله، أنا بنتي مالها. فبنحاول نكابر. ولذلك من أخطر الأشياء المكابرة. المكابرة دي أزمة ضخمة جدا جدا. فنبقى المشكلة ممكن كل الناس شايفينها واحنا لا، لان يعني انا فاكر في مره في حاله من الحالات كنت بقول على يعني ولد كان في مشكله ما، فكنت بقى يعني بتكلم كده في حاجه يعني، فجت سيرته فوالدته يعني قالت لا هو مش عارف ايه. فالمهم بعد كده عمل مشكله يعني كبيره، فقلت لبعض الافاضل يعني بتكلموا مع والدته كده بلطف يعني، فلان هي عايزه تصدقه، هي عايزه تصدقه، عايزه تصدق يعني احنا بنبقى عايزين نصدق اولادنا، احنا عايزين نصدق ان هم ما فيهمش حاجه، ما فيهمش مشاكل، لان دايما البني ادم بيهرب من الوجع، بيهرب من المشاكل، هنعرف ان في حاجه في اولادنا دول ثمرات افئدتنا فهيوجعونا، فهروبنا من الوجع ده بيخلينا احنا عايزين نصدقه، عايزين نكذب عينينا لو صح التعبير، عايزين نكذب الاخرين، عايزين نفسر دايما مثلا اللي بيقولوا الناس التانيين على انه والله مش عارف اصل مش متحملين عيالنا اصل ربما نفسره اي حاجه، بس ما نعترفش لا نصدق اولادنا، لدرجه ان بعض الاولاد والبنات هم يعني بيفهموا اللقطه دي عند الوالد والوالده فبيمارسوا عليهم الكذب طوال الوقت، وبيوهموهم طوال الوقت ان هم وكانهم مظلومين وكانهم مهضومين وكانهم مش عارف ايه وكانهم كذا، فيبدا الاباء والامهات يسيروا في هذا الركاب لان هم مش عايزين يصدقوا، مش عايزين يعترفوا ان في مشكله لغايه ما هم نفسهم يتلظوا بنار هذه المشكله او يشوفوها بنفسهم، وساعتها بيتاكدوا، بس بيبقى خلاص بقى فات الاوان لو صح التعبير، بيبقى فات الاوان انهم مش عايزين يعترفوا. فالاعتراف اول طريقه تخلص من الاقتراف، الاعتراف فعلا ان انا طفلي عنده مشكله، ما كبرش مع المتخصصين، ما كبرش مع الناس القريبين منه، الناس اللي بيحتكوا بيه كتير، اللي هو بيكون معاهم فيها يعني معاهم على طبيعته، ربما اولادنا مثلا في البيوت ايوه الاطفال برضو اذكياء، فاحيانا بيعرفوا يصدروا لنا اللي احنا حابين نشوفه او حابين نسمعه، لكن بقى لما بيكونوا براحتهم وعلى انطلاق بيبقوا عاملين ازاي، هي دي المساله. فاحنا ساعتها لا بنبقى مش ايه بنقول لا اولادنا مش عارف مالهم وهم كذا، في الحقيقه لا هم بيبقى دي ده وضعهم الطبيعي، دي حالتهم الطبيعيه، مبقاش عايزين نصدق. اللي يمكن كنت بقول الكلام ده مثلا لبعض الافاضل والفضلات اللي اولادهم عندنا مثلا في اكاديميه بهجه والمتدبر الصغير، كنت بقول احنا بطبيعه الحال الحمد لله بنعمل بيئه فيها انطلاق وفيها حريه، بيئه ما فيهاش حدود ضاغطه، فيها حدود ضابطه، بيئه في الطفل بيشعر فيها بالاريحيه، ما فيهاش عبئيه، فهذه البيئه بتخلي الولد بيظهر على طبيعته على وضعه، فتيجي امه او ابوه يقول لك لا ازاي بيعمل كده، انا ما بيعملش عندي كده في البيت، اما طبيعي لان هو عايش في قهر في ضغط، مش باينه حالته الحقيقيه، زي كتير من الناس مثلا اللي بيبقوا في بيئات ما مثلا ملتزمه وبعد كده بقى بيتاح لهم الحل بيروحوا يعيشوا لوحدهم في مكان، بتظهر طبيعتهم الحقيقيه بيظهر ما هم عليه. فانا عايز اقول مش عايزين نهرب من الاعتراف، الاعتراف هو اول طريقه تخلص من الاقتراف، مش عايزين نهرب من الاعتراف، مش عايزين نهرب من الاعتراف ان احنا ممكن نكون المشكله، ومش عايزين نهرب من الاعتراف بان لا اولادنا في مشكله، وما نكبرش وما نقعدش برضه نتهم الاخرين بان هم مش عارف ما يحبولناش الخير ولا مش عايزين الخير، ومع الوقت تلاقي مثلا ام او اب مثلا عشان ابنه عشان بنته ممكن يقطع الدنيا كلها ويخسر الدنيا كلها، يعني ان هو برضه مش عايز يصدق من يخصه، واحنا كده دون ما شعور احنا بنؤذيهم وبنضرهم وبنأذي نفسنا كمان وبنأذي اللي حواليه. من الحاجات المهمه برضه في الاعتراف الحقيقه مساله الاعتراف للاطفال نفسه، الاعتراف للاطفال نفسه، يعني ايه الاعتراف للاطفال نفسه؟ احنا في اوقات كتيره بنكابر، بل بقى بنعمل جريمه يعني اصل الله يعفو عنا فيها، ان بعضنا علشان يحافظ على صورته هو الشخصيه مفيش مشكله ان ممكن يهدم الحق في نفس الطفل ويبدل الحقائق، بل مفيش مشكله ان يصدر له صوره مشوهه عن الله او عن رسول الله او عن الدين. ايه الكلام الكبير ده؟ ايه اللي ده عليا يا دكتور؟ ايه اللي بتقوله ده؟ فاوقات كتيره جدا وخصوصا في بعض البيئات الملتزمه، علشان انا كاب مثلا كنت متضايق فانفعلت فقمت ضربت ابني وضايقته وكلام من ده، او مثلا حرمته من حاجه، فبصوره او باخرى الولد اعترض او البنت اعترضت او الام اعترضت، فهم قايل لا هو ده كلام ربنا وانا بعمل ربنا فاضربوهن، وبعدين عادي النبي صلى الله عليه وسلم قال مش عارف كذا، وين هو واضح من المشهد ان انا بحاول انا ابرر خطئي، انا بحاول احافظ على صورتي، بحاول احافظ على نفسي انا شكلنا، وان كان الثمن ان الحق هينهدم في نفس الطفل ده. الطفل خلاص يا دي اللي ده، انت كده بدلت الحقائق، هذه الحقائق خلاص، هو هيسلك سلوكك، هي هتسلك سلوكك، تلاقيكي بتتجسسي مثلا على الموبايل بتاع باباها او بتاخدي مثلا من فلوسه بدون اذنه، او بتعملي حاجه من وراه، فماما مش عارف، لا يا بنتي ما فيهاش حاجه، وطالما الحمد لله نيتك طيبه وهو ربنا مش عارف ايه. فعشان طب ما انا اقول انا غلطان، ايه المشكله ان اعترف ان انا غلطان؟ ايه المشكله ان انا اقول انا اسف علشان اصون الحق واحافظ؟ اقول لابني على فكره يا ابني انا ما كانش ينفع اضربك، بس انت يعني انت استفزتني فانا انفعلت، انا انسان برضو بغلط، فالله يبارك لك يا ابني ما تحاولش تحطني في الوضع ده تاني، يا بنتي الله يبارك لك ما تحطنيش في الوضع ده تاني. لا، احنا عشان نحافظ على شكلنا ونحافظ على صورتنا فنقعد نبرر افعالنا ونبرر اخطائنا. مفيش مشكله ان يتشوه صوره الدين والشريعه في عيونهم، يتشوه صوره الرسول صلى الله عليه وسلم في عيونهم، يتشوه صوره يعني ربنا في عيونهم. ان اللي كنت بقوله ان مع الوقت يشعروا كما لو كان الله يحابينا، الاطفال يشعروا ان الله يحاب الاب والام، والرسول يحاب الاب والام، والدين يحاب الاب والام. وان اخذ مالك لا يعني دايما ايه بيتصور المساله كده، على ان لا، في منظومه الحقوق منظومه عادله مش ظالمه. الاب النهارده او الام يسيء استعمال السلطه الدينيه او الاجتماعيه لتحقيقهم الشخصيه ويبرروا هذا الكلام في الاخير، فالطفل مع الوقت بيشعر. انا كان عندي الكلام ده كلمت عنه في مقاله الله محبه، وفي مقاله عيوبنا التي فيهم، موجودين الاثنين في اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنه النبويه، وموجودين في بلوح الناحيه تقريبا المجموعه الثالثه. ف كنت بقول ان احنا دون ما شعور ايه اللي بنعمله؟ دون ما شعور احنا الولاد بيشعروا كما لو كان ربنا ايه؟ ربنا يحابين او ربنا على هوان. فبيبقى عندهم موقف نفسي من ربنا، عندهم موقف نفسي من الرسول صلى الله عليه وسلم كانه ظلمهم. عندهم موقف نفسي من الدين بشكل عام. ولذلك بيبقوا ارض خصبه بعد كده للالحاد، للعلمانيه، بالنسبه للبنات مثلا للنسويه وغيرها، بيبقوا ارض خصبه لمثل هذه الحركات الماكره الفاجره ولبعضها كافره. بيبقوا يعني ارض خصبه لمثل هذه الاشياء. يعني انا دايما يعني لا انسى ان احنا من الحاجات اللي كنا حريصين جدا ندرسها لبناتنا، يعني عندنا برنامج للفتيات من 12 ل 18 مما بعد البلوغ كده لغايه فتره الشباب، بنسميه الحياه الجديده، وهو بتاع البنات اسمه غاليات. خدناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات. لاحظنا ملاحظه عجيبه جدا، الولاد وكان البنات وكان عندهم موقف من الله، عندهم موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نقول لهم ربنا قال عنكم ايه ووصى بيكم ازاي، والرسول قال عنكم ايه ووصى بيكم ازاي. كثير منهم فعلا حرفيا اعترفوا بان هم فعلا كان عندهم موقف من الرسول. ليه الرسول بيقول كذا؟ وليه ظلم البنت؟ وليه ظلم المرأة؟ ليه الإسلام ظلم البنت؟ وليه ظلم المرأة؟ ليه؟ لأن احنا دون ما شعور أشعنا خطابات. الخطابات دي في الحقيقة هي خطابات احنا همنا فيها ان احنا نتخذ اللي الدين او النصوص الشرعية، النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية، نتخذها مطية لتحقيق أهوائنا احنا الشخصية. فاتخذناها مطية لتحقيق أهوائنا الشخصية مع أولادنا مع بناتنا. هذا الاتخاذ لهذه النصوص كمطية عمل ايه؟ خلينا احنا اخطأنا. طب لما اخطأنا لا احنا حاولنا نحافظ على صورتنا، فما رضناش نعترف باخطأنا، فحرصنا الشديد ان احنا نحافظ على صورتنا خلينا احنا عملنا ايه؟ خلينا لا هدمنا الحق في انفسه، مفيش مشكلة خالص، لا عادي على فكرة وينفع ومفهوش حاجة. ولذلك اللي بيحصل بقى بيحصل اللي بسميه توارث العيوب، توريث العيوب. الأب يورث العيوب للأم، والأم تورث قصدي للأولاد، والأولاد يورثوها للأحفاد، وهكذا توريث العيوب. بدل ما احنا نورث المحاسن والخير نورث العيوب دون ما شعور، فيحصل هذا التوريث للعيوب. يعني وكان ده أشرت إليه في مقالة عيوبنا التي فيهم، عيوبنا احنا اللي فيهم لازم ننتبه ليه. فالشاهد اللي أقصده مش عايزين الوالد والوالدة يستنكف عن الاعتراف وان الاعتراف اول طريقه التخلص من الاقتراف. فاوقات انا النهارده مثلا كان عندي رؤيه خاطئه في التعامل مع ابني او بنتي، او في بناء ابني او بنتي، او في التعامل مع اخطائه ومشكلاته، الحمد لله تبصرت ونويت ان انا اسلك سبيل اخر. ايه المشكله ان انا اقف النهارده اقول لابني تعالى يا ابني معلش انا اسف، انا ما كانش ينفع اعمل كده، يا بنتي انا اسف. ايه المشكله؟ المشكله ان انا اعترف، على فكره انا اخطات، انا كسلت، انا نسيت، انا غفلت. انما من اكبر الاشكالات التبرير، تبرير، تبرير القصور، تبرير التقصير. هذا التبرير للتقصير يحول بين العبد وبين التطهير والتطوير. هذا التبرير للتقصير يحول بين العبد وبين التطهير والتطوير. يمكن ده من اكبر ما نواجهه النهارده. النهارده انا النهارده كحد مسؤول عن الطفل، اب ام اخ اخت معلم معلمه، انا النهارده منين انا هاخد خطوات تطهيريه او خطوات تطويريه وانا عمال عايش في كنف التبرير للتقصير، عمال ابرر التقصير طول الوقت. ان النهارده ما بعترفش اصلا ان هو في مشكله. طيب وخلاص ما بعترفش ان انا ربما اكون سبب المشكله، ولو اخطات ما بعترفش قدامه وبجتهد ان انا ابرر بكل ما اوتيت من قوه وعندي مبرراتي. كل حد عنده مبرراته، الاب عنده مبرراته، الام عندها مبرراتها، المعلم عنده مبرراته، المعلم عندها مبرراتها، والانسان ما بيعدمش. لدرجه ان انا شخصيا بقول يعني لو هتكلم على ان البشر لو في مشكله واحده هي تكاد تكون متكرره فيهم بشكل غير عادي، هي تبرير التقصير. تبرير التقصير، دايما عندنا مبرراتنا، انا عملت كذا عشان كذا، ما هو لو كان كذا كان كذا، وهو كذا كذا. دايما اللي هو اللي بيعاقر المنكرات عنده مبرراته، واللي بيترك الطاعات عنده مبرراته، واللي مثلا بيتقاعس عن المكرمات عنده مبرراته. فحتى في هذه القضية من التعامل مع المشكلات كل واحد عنده المبررات، عنده المبررات بتاعته بشكل واضح في تعامله مع المشكلات اللي موجودة قدامه. النهاردة ايه اللي يمنعني ان انا اعترف، ان انا اعترف لابني، ان انا اعترف لبنتي، ان انا اعترف حتى مش انا كزوج ممكن اعترف لزوجتي ان انا والله انا اخطات في الامر الفلاني وانا المفروض كنت انتبه يعني انشغل بكم بالصوره الفلانيه، والزوجه تقول لا انا والله اخطات بالشكل الفلاني، انا كان المفروض ان انا اخلي بالي من اولادي بالشكل الفلاني او بالصوره الفلانيه. ده اصل كبير احنا يعني ناقشناه وبنتكلم عنه النهارده، وهو اصل الاعتراف والاقتراف. وتذكروا دائما ان الاعتراف اول طريقه التخلص من الاقتراف. اصل كبير اللي هو التبرير وتبرير التقصير تحديدا والتطهير والتطوير. فطول ما احنا يعني هنمارس تبرير التقصير هنكون ابعد ما نكون عن التطهير والتطوير. إن شاء الله نقدر الله اللقاء والبقاء، نستأنف رحلتنا إن شاء الله مع تلك الأصول العاصمة والقواعد الحاكمة، أصول في التحليل والحلول نحن في أمس الحاجة إليها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.